فينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة ورأى أنهم قد فاتهم شيء من الصلاة أي صلاة الفريضة ألا يتعجل في الصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت، فيكون ذلك أكثر للجمع. وربما تكون دعوة واحد من هؤلاء الذين يقضون الصلاة هي المستجابة لا يدرى، وكون بعض الناس من حين أن يسلم يقوم ويصلي على الجنازة مع أنه يقضي خلفه صف أو أكثر، هذا وإن كان جائزا لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتم الناس صلاتهم ويصلون على الجنازة. وهذا لا يفوت شيئا كثيرا، يعني غاية ما هنالك 10 دقائق على الأكثر.